رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في سنة المصطفى وهديه صلى الله عليه وسلم. قد انتهينا في لقاء الأمس من ذكر ما ورد في بيان كيفية النهوض إلى الجلسة إلى الركعة الثانية في الصلاة، وما جاء في جلسة الاستراحة، وكذلك في افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعود ولا سكتة. ورأينا في هذا الباب الأخير أن المشروع عندما ينهض المصلي من الركعة إلى الركعة الثانية أن والثالثة والرابعة الرباعية أن يبدأها بالقراءة ولا يسكت بين التكبيرة والقراءة، ولا يذكر ذكرا لأنه لم يرد فيه ذكر مشروع. كذلك التعود، رأينا أنه يكتفى بالتعود عند الافتتاح، عند افتتاح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. نعم يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. رواه أحمد والنسائي. نعم، هذا الباب كما سمعتم ذكره أو عقده الشيخ لذكر حكم التشهد الأول وما يذكر ما هو الذكر فيه، وذكر فيه طرفا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث طويل سيأتينا بأكمل من هذا في باب التشهد أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. هذا الجزء من الحديث رواه أحمد كما قال الشيخ، رواه أحمد والنسائي، ورواه أحمد من طرق بألفاظ فيها بعض اختلاف، يعني فيها زيادة وفيها طول، بعضها طول، وجميعها رجالها ثقات كما يقول الشارح رحمه الله تعالى. وإنما عزاه المصنف هنا، قال رواه أحمد والنسائي، عزاه إلى أحمد والنسائي باعتبار الزيادة التي في أوله، يعني بهذا اللفظ، بهذه الزيادة في أوله رواه أحمد والنسائي، وهي أحمد والنسائي، وهي إذا قعدتم في كل ركعتين. هذه الزيادة في أول الحديث لم تكن عند غيرهما بهذا اللفظ، وإنما بلفظ آخر مشعر بها أو يعني يدل عليها، وهو عند الإمام الترمذي بلفظ قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول إلى آخره. في رواية أخرى للنسائي بلفظ: فقولوا في كل جلسة من يعني هذه الجلسات التي بين أو بعد الركعتين. وأما سائر ألفاظ الحديث التي سمعتم إلى قوله ثم ليتخير من يعني فليدعو به ربه من دعائه ما من الدعاء أعجبه، يقول قد اتفق على إخراجه الجماعة كلهم، الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد، وسيذكره المصنف في باب التشهد هناك إن شاء الله، وفي باب التحيات التشهد الأخير. وزيادة قوله ثم ليتخير إلى آخر الحديث. على كل حال، الباب هنا معقود لحكم التشهد الأول وبيان يعني هل هو واجب أو مندوب، وما حكمه إذا سهى المصلي عليه. هذا هو الباب الذي عقده فيه أو عقد الشيخ وذكر الحديث من أجله. ذكر فيه هذا جزء من الحديث، وذكر أن ابن مسعود قال إن محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، وذكرها تحيات لله، وهذا جزء، وهذه صيغة في التحيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يقوله بالتشهد الأول، جاء بصيغة أو بألفاظ أخرى قريبة من هذه وسنسمعها في الأحاديث الآتية. ثم قال: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. في هذا الحديث بيان أن التشهد الأول مأمور به، صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعة فقولوا، وقولوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. إذا لم يقل تقم قرينة تصرفه عن الوجوب، وليس هناك قرينة إلا كما سيأتينا من قول بعض أهل العلم أنه للندب، أن هذا الأمر للندب، والدليل عليه يعني مفهوم حديث المسيء صلاته إلى ما سيأتينا، وسنرد أو نذكر ما رد به أهل العلم على ذلك. صحيح أو الظاهر أن التشهد الأول واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، وهذه صيغته: تحياتي لله والصلوات والطيبات السلام عليك. هذه الصيغة التي ذكرها والتي رواها عبد الله بن مسعود. هناك صيغ أخرى، ألفاظ أخرى مروية، رواه ابن عباس وابن موسى الأشعري وغيرهما، ولكن هذه إحدى الصيغ التي هي أصحها. حديث ابن مسعود في التشهد هو أصح الروايات في التشهد. نعم، هذا الحديث فيه هذه آخره، فيها آخر هذا الجزء الذي سمعناه قوله: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه. مفاده وظاهره أنه يجوز الدعاء بعد التشهد الأول، لأنه قال ليتخير من الدعاء أعجبه. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدعاء بعد التشهد الأول جائز، وكثير من أهل العلم قالوا لا، وهذا منسوخ أو كذا، ولكن ليس هناك دليل على النص. فيظهر أن الذين ذهبوا إلى جواز الدعاء في التشهد ولكن لا يطيل التشهد الأول، دليلهم واضح، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك وقال: ليتخير من الدعاء أعجبه فليدعو به. نعم، فقوله هذه الزيادة، زيادة قوله ثم ليتخير إلى آخر الحديث، أخرجها البخاري بلفظ: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، وفي لفظ له: ثم يتخير، من باب الإيه؟ يتخير من باب الإخبار، والإخبار يعني ليتخير، والأمر هنا أيضا للمشروعية للنبي وليس للوجود في مسألة الدعاء. ثم يتخير من الثناء، من الثناء عبارة أو رواية البخاري، من الثناء ما شاء، من الثناء يعني الذكر على الله سبحانه وتعالى. وأخرجها أيضا مسلم بلفظ: ثم يتخير من المسألة ما يشاء، وهو مطابق لهذه الرواية من يتخير من الدعاء. في رواية النسائي عن أبي هريرة: ثم يدعو لنفسه بما بدا له. قال الحافظ يعني ابن حجر: إسنادها، هذه الزيادة بهذا اللفظ يدعو لنفسه بما بدا له، إسنادها صحيح. في رواية أبي داود: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه. هذه يعني الصيغة وهذه الجملة في هذا الحديث وردت بروايات صحيحة، روايات صحيحة. فلهذا قالت بعض أهل العلم أن الدعاء في الجلسة الوسطى بعد التشهد مشروع جائز ولا مانع منه شرعا. فقوله التحيات فيه دليل لمن قال بوجوب التشهد الأوسط، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فقولوا التحيات لله، وهو الإمام أحمد المشهور عنه، والليث بن سعد وهو من أئمة أهل العلم ومعاصر لمالك ومن فقهاء مصر في زمانه، وإسحاق بن راهوية من أهل الحديث، وهو قول أيضا للشافعي، إمام الشافعي له قول بوجوب التشهد الأول، وإليه ذهب داود الظاهري وأبو ثور من أهل الحديث والفقه، ورواه النووي عن جمهور المحدثين. إذن جمهور المحدثين بما على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وقول للشافعي ومذهب داود الظاهري أن التشهد الأول واجب. ما معنى واجب؟ أنه لا بد منه، لا بد أن يأتي به المصلي، وأنه إذا تركه عمدا بطل الصلاة عمدا، وإذا تركه سهوا يجبر بسهو. الأصل أن ما ترك من الفرائض الصلاة عمدا يترك به الصلاة، لكن الفقهاء فرقوا بين فرائض الصلاة يعني أركانها وبين واجباتها. فالركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، والواجب ها إذا ترك سهوا يبر بالسجود. والواجب هذا تشهد قد دل الدليل على جوازه أو على جبره بالسجود من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الحديث الآتي إن شاء الله. نعم. يقول الشيخ الشوكاني: ومما يدل على ذلك يعني على وجوب التشهد الأول في الصلاة إطلاق الأحاديث الواردة بالتشهد. الأحاديث التي وردت في الأمر بالتشهد مطلقة، لم تعين التشهد الأخير ولا التشهد الأول، لأن عندنا في الصلاة تشهدان: التشهد الأوسط الأول الذي هو الجلسة الوسطى بين يعني بعد ركعتين ودولين، والتشهد الثاني أو الأخير هو في آخر الصلاة. بعض أهل العلم قال إنما يجب التشهد الأخير، وأما التشهد الأول فلا يجب. واستدلوا بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سهى أو قام من صلاة فيها سجود فيها جلوس ولم يجلس، وفي رواية سبح له، سيأتي الكلام له، سبح له الصحابة الذين خلفه، فلم يرجع. فأخذوا من هذا وقالوا إنه ليس بواجب، لو كان واجبا لرجع له الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الجواب عن هذا سيذكره الشيخ ونذكره الآن، وهو أن عدم رجوعه عليه الصلاة والسلام عندما وقف وبدأ في الركن الثاني وهو القيام ليس دليلا على عدم وجوب التشهد الأول، وإنما هو دليل على أنه وإن كان واجب لكن ليس ركنا في الصلاة، بل يجوز أن يجبر بالسجود. ولهذا سجد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيخ هنا يقول: وغاية ما استدل به المانع القائلون بعدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأوسط اللي هو هذا ولم يرجع إليه، ولا أنكر على أصحابه متابعته، لأن الصحابة لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة قال النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، يعني عليه حتى صيغة الرواية، رواية الصحابي تشعر بأنه يفهم أو يعلم بأن هذا الجلوس واجب، أنه قال قام وعليه جلوس، مقصود به الجلوس للتشهد الأول. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجلس سهوا، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة ورجال قبل أن يسلم، سجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، يعني بدل ما نسي أو يعني جبر لما نسي من الجلوس. في رواية أخرى أنه لما قام سبحوا له فلم يرجع ثم سجد عليه الصلاة والسلام. فقال هؤلاء إن الرجوع أو إن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا التشهد ولم يرجع له ولم ينكر على الصحابة متابعته، لأن الصحابة تابعوه ولم يجلسوا بل تابعوه، لما قاموا معه وإن كانوا سبحوا له، لم ينكر على أصحابه متابعته في الترك وجبره بسجود السهو، قالوا هذا كله دليل على أن هذا التشهد ليس بواجب، فلو كان واجبا لرجع إليه وأنكر على أصحابه متابعته ولم يكتفي في تجديده بسجود السهو. هذه حجتهم. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام يعني حصل مرة، ليس في كل مرة، لم يتكرر منه هذا حتى نقول أنه دليل على الجواز وعلى أن هذا مندوب، إنما قام مرة سهوا. والدليل على أنه سهو أنه عليه الصلاة والسلام سجد له، سجد يعني سجد عوضا عنه في آخر لما تم صلاته سجد سجدتين بدلا من الجلوس الذي نسيه أو الذي لم يفعله نسيانا. نعم، جلوس والتشهد. ويجاب، ولهذا يقول الشيخ ويجاب عن ذلك بأن الرجوع يعني رجوع المصلي أو الإمام أو مأموم إذا قام عن التشهد ولم يفعله ناسيا، الرجوع على تسليم وجوبه للواجب المطلوب، يعني أن الرجوع إلى الشيء الواجب على التسليم، الشيخ يقول على التسليم بمعنى أن مثلا فيها خلاف، يعني من ترك واجبا سهوا هل يجب عليه أن يرجع له أو لا يجب؟ فيه خلاف، أهل العلم يقول، بعض أهل العلم يقول يجب أن يرجع له، وبعض أهل العلم يقول إذا قام واثنان يعني وبدأ في الركن الثاني، في الركن الثاني بعد هذا الواجب أو في الفعل الثاني بعد هذا الواجب فلا يجب عليه الرجوع. فيقول الشيخ الرجوع إلى التشهد الذي تركه عليه الصلاة والسلام نسيانا على فرض أو على تسليم وجوبه للواجب المطلوب إنما يلزم إذا ذكره المصلي وهو في الصلاة. يعني الذين يقولون يجب الرجوع إذا ترك واجب الرجوع يعني العود إليه وفعل هذا الواجب يقولون يلزمه إذا كان في أثناء الصلاة، أما إذا انتهى من صلاته فلا يلزم الرجوع إليه وصلاته صحيحة. يقول وهنا ولم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قبل الفراغ، اللهم إلا أن يقال أنه قد روي أن الصحابة سبحوا، وهو قد ورد أن الصحابة سبحوا له، يعني كما هو مشروع أنه إذا رسي الإمام يسبح له ويقال له سبحان الله كما ورد الحديث يسبح الرجال ويصفق النساء تصفيقا خفيفا. قال سبحوا له فمضى حتى فرى كما يأتي، وذلك يستلم أنه علم به وترك إنكاره على المؤتمنين به متابعته تركه، إنما يكون حجة بعد تسليم أنه يجب على المؤتمنين ترك متابعة الإمام. هذه أيضا جواب على قولهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الصحابة متابعته فيما في تركه لهذا التشهد، بل قاموا معه فلم ينكر عليهم، ولو كان واجبا وهم يعلمون أنه ترك واجبا ما كان يعني يسكت عن فعلهم هذا لمتابعته إياه وهم يعلمون أنهم تركوا واجبا. قال عدم إنكاره عليه الصلاة والسلام للصحابة في متابعته لا يدل على أنه يعني أن التشهد واجبا، بل فيه دلالة على أنه إذا ترك الإمام واجبا وليس فرضا في الصلاة فللمأموم أن يتابعه بعد أن يسبح له ولم يذيع فيتابعه. ويقول وترك إنكاره على المؤتمين به متابعته إنما يكون حجة كما احتج به هؤلاء بعد تسليم أنه يجب على المؤتمين ترك متابعة الإمام إذا ترك واجبا من واجبة الصلاة، وهذا غير مسبب بل هو ممنوع. إذا ترك الإمام واجبا من واجبات الصلاة فسبح له المأمومون يعني المؤتمون ولم يرجع فليس لهم أن يعني ينفصلوا عنه ويأتون بذلك الواجب لوحدهم، بل عليهم متابعة يقول هو ممنوع. والسند يعني الدليل على أن هذا ممنوع وأن المؤتم لابد أن يتابع الإمام بعد أن يذكره فلم يرجع فيتابعه في ترك الواجب يعني في ترك الواجب سهوا. يقول السند الأحاديث الدالة على وجوب المتابعة وأنه يجب على المؤتم أن يتابع المأموم، وتجبيره بالسجود هذه الوجه الأخير في الاستدلال، قالوا وجبره بالسجود. تجبيره بالسجود إنما يكون دليلا على عدم الوجوب إذا سلمنا أن سجود السهو إنما يجبر به المسنوع، إنما يجبر به المسنوع، وهم يقولون المسنوع لا يجبر بسجود السهو، من ترك شيئا مسنونا فلا يجب عليه سجود السهو. إذن عرفنا أن سجود السهو الذي سجده رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان لأن التشهد واجب، أن التشهد واجب وليس دليل على عدم وجوبه، لأنه لو كان يعني هذا دليل على عدم وجوبه لقلنا إنه يجب سجود السهو لترك السنة لترك المندوب في الصلاة، ولم يقل به أحد من هؤلاء الذين خالفوا في هذه المسألة. إذن التشهد الأول الظاهر من هذا الحديث ومن أحاديث التشهد التي رواها ابن مسعود وعبد الله بن عباس وابو موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة التي فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجلوس الأوسط والتشهد دليل على أن التشهد واجب من واجبات الصلاة، هذا ظاهر هذه الأحاديث. وليس للقائلين بأنه ليس بواجب ليس عندهم دليل إلا ما روي من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام في الركعة الثانية في الرباعية ولم يجلس وسجد للسهو فهذا هو دليله. قالوا قام لو كان واجبا لرجع، والجواب كما سمعنا أنه لم يرجع لأن الواجب إذا ترك واجب في الصلاة إذا ترك سهوا فليس للإمام أو يعني أن يرجع إذا بدأت الركن الثاني، ولكنه يجبره بسجود السهو، وهذا ما دل عليه فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة الدعاء ثم قوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيه الإذن، والشارح يقول فيه الإذن، لاحظ الإذن ليس مطلوبا على سبيل الوجوب ولا حد يعني ولا على سبيل يعني إنما هو مباح له أن يدعو للمصلي أن يدعو في التشهد الأوسط بعد أن يتشهد، يقول فيه الإذن بكل دعاء أراد المصلي أن يدعو به في هذه الحالة يعني في هذا الموضع، وعدم لزوم الاقتصار على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم ظاهر الحديث يدل على ذلك، لأنه يقول ليتخير من الدعاء ما شاء، أو ليتخير من المسألة ما شاء، أو ليتخير من الثناء ما شاء، كل الروايات يعني تؤذن وتبيح التخير في الدعاء. نعم. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. رواه أبو داود. نعم هذا الحديث كذلك طرف من حديث رفاعة في تعليم المسيء صلاته، وقد أخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. واللفظ هذا الذي ذكره الشيخ لبيان الأمر بالتشهد، لأنه قال اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة، وهذا هو محل الاستدلال، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن. إذن فيه الإشارة إلى أن هناك جلوس مشروع في وسط الصلاة، وهو الجلوس التشهد الأول، وأن الاطمئنان في هذا الجلوس مطلوب، يعني ليس مجرد جلسة وينهض، لا، اطمئنان لابد أن يطمئن، وإذا جلس مطمئنا يحتاج إلى ذكر، وهذا الذكر هو التشهد الذي سمعنا. قال: وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. هنا في هذا الجزء من الحديث فيه إشارة إلى هيئة الجلوس في التشهد الأول، وسيأتينا تفصيله بعد قليل إن شاء الله تعالى. لكن هنا فيه قال: وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، يعني يفترش الفخذ الرجل اليسرى، يفرش هكا يعني يجلس عليها، ثم تشهد، وأمره بالتشهد. صفة الجلوس ستأتينا تفصيلا، وفيها بعض تنويع أو بعض خلاف سيذكره في الباب الآتي إن شاء الله. هذا الحديث كما يعني سمعنا قوله: وافترش فخذك اليسرى، أي ألقها على الأرض وابسطها كالفراش للجلوس عليها. والافتراش في وسط الصلاة موافق لمذهب الشافعي وأحمد، لكن أحمد مذهبه التورق في الصلاة التي فيها تشهدات، صلاة إذا فيها تشهدات سيأتي تفصيله، لكن يعني مدام أشار إليه الشيء، يعني أهل العلم اختلفوا في متى يكون الافتراش ومتى يكون التورق، لأنه أمر بالتورق. فالإمام أحمد ومعه بعض أهل العلم أنه المذهب عند الإمام أحمد وعند الحنابلة أقدم من مذهب الإمام، أنه يتورك في الصلاة التي فيها تشهدات، التورك يكون في التشهد الأخير، والافتراش يكون في التشهد الأوسط اللي هو التشهد الأول. وبعض أهل العلم يقول يفترش في التشهدين في الأول والثاني، وبعضهم كمالك يقول يتورك في التشهد الأول والتشهد الأخير. وهذا الحديث دليل لمن قال بمشروعية الافتراش، افتراش الفخذ أو الرجل اليسرى في أي موضع؟ في التشهد الأول، لأنه قال له إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. نعم. و فيه دليل لمن قال إن السنة الافتراش في الجلوس التشهد الأوسط، وهم جمهور. قال ابن القيم: لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة غير هذه الصفة، يعني الفرشة والنصب، يعني يفرش رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى. وقال مالك يتورط فيه لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركا. قال ابن القيم: لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم التورك إلا في التشهد الأخير، الذي يعني ذكر أن هناك رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركا يحتاج إلى يعني ذكر الحديث وصحة الحديث. وعلى وبعضهم منهم يقول في وسطها وفي آخرها. نعم في آخرها متوركا إذا ثبت الحديث، ولا شك في من الأخذ به، وأن هذا جائز وهذا جائز، وعلى العموم هذا جائز وهذا جائز، هذه الجلسة جائزة وهذه جائزة، لكن أيها هو الأفضل، أيها هو الأفضل. والحديث فيه دليل لمن قال بوجوب التشهد الأوسط، لأنه قال إذا جلست فتشهد فقل كذا. نعم. وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة، يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، رواه الجماعة. هذا الحديث في التشهد، وفيه بيان أحكام تتعلق بالتشهد، وصريحه ظاهره كما نسمع من نصه الظاهر، يقول هذا الصحابي قام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، صلاة الظهر معلوم أنها أربع، قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، ومفهوم يعني معنى هذا وسيارة الكلام أن الصحابي يعلم أن الجلوس على المصلي يعني واجب، يعني مطلوب من المصلي، قال وعليه جلوس، فلما يعني عليه جلوس ترك لم يفعل، قام ولا عليه جلوس لم يفعل، فلما أتم صلاته صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين. وهنا فيه بيان أن الواجب إذا ترك سهوا حكمه أن يسجد له للسهو، ومن هنا أخذ مشروعية سجود السهو من فعله صلى الله عليه وسلم، ومن قوله في أحاديث ستأتينا في باب سجود السهو. قال يكبر في كل سجدة وهو جالس، هذه أيضا هذا بيان لحكم متى يكبر لسجود السهو. قال يكبر وهو جالس ثم يسجد، يعني يبدأ تكبيره وهو جالس قبل أن يسلم، يعني سجد سجدتين قبل أن يسلم. متى هذه؟ في هذه الحالة، وهو التي قام فيها عن واجب من الواجبات. هناك مسألة ستأتي في باب في كتاب أو في باب سجود السهو، متى وكيف وما هي الصيغة، يعني وهل يكون قبل السلام أو بعد السلام. هذا من الأحاديث الدالة على أن السجود يكون إيش، سجود السهو يكون قبل السلام في هذه الحالة. نعم. قال وسجدها الناس معه، وبين لماذا سجد، قال مكان ما نسي من الجلوس. الحديث صحيح رواه الجماعة البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنة. نعم. باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ لسعيد بن منصور قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها. وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى، رواه أحمد. نعم. هذا الحديث وستأتي أحاديث أخرى من حديث أبي حميد الساعدي وحديث عائشة وغيرها في بيان صفة الجلوس للتشهد وبين السجدتين، وكذلك التورك والإقعاء. ما هو التورك وما هو الإقعاء وما هو الافتراش؟ هذه الفاظ سنعرفها. الافتراش عرفنا ما هو، يعني يفرش رجله اليسرى، يعني يجعلها كالفراش لمقعدته ليجلس عليها، وينصب اليمنى، ينصب قدمه اليمنى متجها بأصابعه إن استطاع. لاحظ إن استطاع وإن تمكن، وليس ذلك يعني يحاول الإنسان أن يفعل ذلك، وهذا هو السنة وهذا هو المندوب، ينصب قدمه اليمنى متجها بأصابعه عاكسا لها، متجها بها يعني ببطن قدمه إلى القبلة، لا عكس القبلة، ويكون ظهر قدمه إلى القبلة وهو جالس، ويفترش اليسرى تحته ليجلس عليه. هذا الافتراش. والتورك سيأتي أنه يجعل رجله اليسرى تحت فخذه الأيمن ثم يقعد، يجعل مقعدته على الأرض، على الأرض، هذا هو التورك. سيأتينا متى يكون التورق. الشيخ هنا ذكر أن فيه الافتراش فقط، سيأتي التورق. يقول حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد، يعني رسول الله كان يصلي فسجد ثم قعد، يعني جلس الجلسة للتشهد، فافترش رجله اليسرى. هذا مثل الحديث الأول بيان لحكم الافتراش أنه سائغ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ سعيد بن منصور قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد، يعني قعد للتشهد، فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها، وجلس عليها. هذا الافتراش. وعن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي ذاك الذي لم يحسن صلاته وهو يعلمه، قال له وهو يعلمه: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى. هذه الروايات كلها لبيان حكم، يعني هيئة الجلوس للتشهد، وهو أنه يفترش رجله اليسرى. وهؤلاء هذا قال الشيخ احتج بالحديثين القائلون باستحباب فرش اليسرى ونصب اليمنى حتى في التشهد الأخير. قالوا حتى في التشهد الأخير. لماذا قالوا في التشهد الأخير؟ في الحديث الأول منصوص على الحديث الذي قبله، منصوص على أنه التشهد الأوسط. قال في التشهد الأوسط.